أورفيوس ويورديس. قصة أورفيوس ويورديس هي قصة الحب الأكثر شهرة وربما الأكثر مأساوية في اليونان القديمة، فقد ألهمت العديد من الرسامين المهمين مثل بيتر بول روبنز ونيكولا بوسين، كما تم تشكيل العديد من الأوبرا والأغاني والمسرحيات لتكريم هذين العاشقين اللذان فقدا فرصة الاستمتاع بحبهما بالشكل المأساوي. يعرف أورفيوس بأنه عازف الموسيقى الأكثر شهرة وموهبة في اليونان القديمة، ويقال أنه قد ورث موهبة والده الإله أبولو في العزف، بينما كانت والدته كاليوب ذات الصوت العذب وهي موساي الشعر الملحمي، وغالبا ما كان يتم تصويرها تحمل لوحة كتابة. عاش أورفيوس في تراقيا في الجزء الشمالي الشرقي من اليونان، وعلاوة على كونه عازف الموسيقى الأشهر فإنه امتلك صوتا إلهيا، ويقال أنه قد سحر كل من سمعه. تقول الأسطورة أنه لا يوجد أي إله أو إنسان يستطيع مقاومة موسيقاه، حتى الصخور والأشجار فإنها ستتحرك لتقترب منه. وفقا لبعض النصوص القديمة فإن أورفيوس قد علم البشر الزراعة والكتابة والطب، كما عرف عنه أيضا أنه كان منجما وعرافا ومؤسسا للعديد من الطقوس الصوفية. وقيل أن موسيقاه المليئة بالنشوة ستثير اهتمام الناس لأشياء ما وراء الطبيعة، كما أنها تمتلك القدرة لتوسيع قدرات العقل لاستيعاب نظريات جديدة وغير عادية. علاوة على كل ذلك فإن أورفيوس كان شخصية مغامرة أيضا، فقد شارك في رحلة جيسون والأرغونس للوصول لكولشيس وسرقة الصوف الذهبي، وقد لعب أورفيوس دورا حيويا حقا، حيث أن موسيقاه قد أجبرت التنين الذي لا ينام للنوم، وتمكن جيسون من سرقة الصوف الذهبي بعدما غرق في النوم التنين الذي لا ينام، كما أن موسيقى أورفيوس قد أنجت جيسون ورفاقه من السيرنيز، وهم مخلوقات أشبه بالأنثى كانت تغوي الرجال بصوتهم ثم يقومون بقتلهم لاحقا. اعتاد أورفيوس قضاء معظم سنواته المبكرة في نظم الشعر وتأليف المقطوعات الموسيقية الساحرة، وبالتقدم في العمر ذاع صيته ولمع نجمه كأفضل عازف وشاعر في اليونان القديمة، حتى أن الآلهة نفسها قد سحرت بمدى جمال وعذوبة صوته وموسيقاه. وبينما كان أورفيوس يعزف إحدى مقطوعاته وقعت عينيه على حورية جميلة من حوريات الحطب تدعى يورديس، كانت جميلة وخجولة، وقد انجذبت هي الأخرى لأورفيوس مفتونة بصوته العذب، وفي الحقيقة لم يستطع أي منهما أن يغمض عينيه عن الآخر. وقع كل من أورفيوس ويورديس في الحب وأصبح غير قادرين على قضاء لحظة واحدة بعيدا عن بعضهم البعض، وبعد فترة وجيزة قرر الزواج. بارك هايمينايوس إله الزواج زواجهما، ثم أعقبه وليمة كبيرة، وكانت الأجواء مليئة بالضحك والسعادة وبحلول الظلام، معلنا نهاية الاحتفال الذي دام لمعظم النهار. قد بدأ المدعوون في الرحيل واحدا تلو الآخر، بينما أورفيوس ويورديس كانا جالسين جنبا إلى جنب ويحدق كل منهما للآخر، حتى أدركا أن عليهما الذهاب للمنزل. ومع ذلك فإنه لا شيء يدوم للأبد، مع كل ذلك المشهد الساحر السعيد، فإنه كان يوجد رجل واحد يحمل حقدا لأورفيوس وأراد الزواج من يورديس، وقرر أن يقوم بقتل أورفيوس واختطاف الفتاة. ولتنفيذ خطته اختبأ في الغابة منتظرا أن يمر العاشقان ويقوم بمهاجمتهما. عندما لمح أورفيوس الرجل من بعيد أمسك بيد يورديس وقام بالركض بأقصى سرعة، وبينما كان يركضان فإن أورفيوس قد تعثر وسقط وانزلقت يديه من يد يورديس التي حاولت بائسة الوصول إليه، لكنها عن طريق الخطأ قد صعدت على عش الثعابين ولدغتها أفعى سامة وماتت على الفور. عندها لعن أورفيوس حظه وتحسر على حبه الذي لم يكتب له البقاء. بعد وفاة زوجته المحبوبة لم يعد أورفيوس هو الشخص نفسه الذي كان عليه، ونظر لحياته من دون يورديس وكأنه لا نهاية لها، ولم يعد له قدرة على شيء سوى الحزن عليها. عندها لم يكن لديه أي حل سوى الذهاب للعالم السفلي واستعادة حبيبته، ولجأ لوالده أبولو الذي تحدث مع هايريس رب العالم السفلي لرؤية ما يمكن أن يفعله. مسلحا بالقيثارة والصوت العذب ذهب أورفيوس للعالم السفلي، وكان هايريس في انتظاره. وبينما كان يقف أمام محكمة الموتى قال أورفيوس لهايريس لما هو هناك، وبدأ في عزف مقطوعة حزينة أثرت في قلب هايريس نفسه وبكى علانية، كما ذاب قلب بيرسيفوني هي الأخرى، حتى سيربيوس الكلب ثلاثي الرؤوس الذي كان يحرس مدخل العالم السفلي قد تأثر هو الآخر وغطى آذانه الكبيرة بأقدامه وتملكه اليأس والحزن. عندها وعد هايريس أن محبوبته يورديس ستتبعه لعالم الأحياء، ولكن أمره بعدم النظر وراءه، فإن كل شيء سيتوقف إذا نظر وراءه، وكانت يورديس لا تزال في الظلام، فيجب أن تصل يورديس إلى النور قبل أن يتلفت لها أورفيوس. ملأ الفرح والإيمان قلب أورفيوس وبدأ في رحلته خروجا من العالم السفلي، سعيدا لأنه سيجمع شمله مرة أخرى مع حبيبته يورديس. ومع اقتراب أورفيوس من الوصول لمخرج العالم السفلي كان بإمكانه سماع صوت خطوات زوجته تقترب، وأراد أن يستدير ويعانقها، ولكنه تمكن من السيطرة على مشاعره، وكلما اقترب أكثر ازدادت ضربات قلبه أكثر وأكثر. وفي اللحظة التي خرج فيها وصعد لعالم الأحياء أدار رأسه لعناق زوجته، ولكن لسوء الحظ لم تكن قد وصلت بعد للنور، فقد استطاع أن يحصل على لمحة واحدة فقط قبل أن يتم سحبها مرة أخرى للعالم السفلي. وعندها غرقت يورديس مرة أخرى في عالم الأموات. اجتاحت موجات من الكآبة واليأس قلب أورفيوس وارتجف من الحزن، واقترب من العالم السفلي مرة أخرى، ولكن البوابات كانت قد أغلقت بالفعل وتم رفض دخوله. وفاة أورفيوس. منذ ذلك الحين فإن عازف الموسيقى ذو القلب المكسور كان يتجول مشوشا يوما بعد يوم وليلة بعد ليلة في يأس تام، لم يجد أي عزاء في أي شيء، لقد عذبه سوء الحظ وتملكه الحزن، ورفض أن يدخل في أي علاقة مع أي امرأة أخرى، وكانت راحته الوحيدة هي الاستلقاء على صخرة ضخمة والشعور بالنسيم يداعبه، وكان يحدق في السماء اللانهائية. تحولت معزوفاته المبهجة لأخرى حزينة للغاية، وأكمل في صد النسوة المهتمات به، حتى أن مجموعة منه كن غاضبات للغاية من تجاهله وصده لهن، فقد قمن بقتله. وكان أورفيوس يائسا للغاية حتى أنه لم يقم بصد هجومهم، وقد قمن بقطع جسده إلى أجزاء وألقوا به ومعزوفاته في النار. ولاحقا يقال أن رأسه وقيثارته قد طفين على سطح النهر، ووجدته إحدى الموساي وقد قامت بإعطائه مراسم دفن لائقة، ونزلت روحه للعالم السفلي، وقد تم جمع شمل الحبيبين كأرواح في العالم السفلي.